إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فنبتدئ في هذا اليوم إن شاء الله تعالى مدارسة جزء لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو مسمى بالتحفة العراقية في الأعمال القلبية، وهو نتدارسه ضمن سلسلة التزكية وسلسلة المتون المفردة، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما فيه. ولا يخفى على طالب الآخرة أهمية هذا العلم الشريف، ألا وهو علم التزكية والسلوك والرقائق، وأنه كما سيذكر شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في هذه الرسالة، سيصرح بأن الأعمال القلبية هي أصل الدين. فينبغي لنا خاصة معاشر طلاب العلم أن نهتم أيما اهتمام بهذا الفن، فإنه علم يدرس وحقائق إيمانية تقوم بالقلوب، ولا بد منها حتى ينفع الله عز وجل بهذا العلم، ويحصل الإخلاص ويحصل المقصود من العلم بخشية الله عز وجل وتقواه والإخلاص له والصدق معه والزهد في الدنيا والرغبة في الآخرة وإفراد الله عز وجل بالتعلق وإعظام الرجاء لله سبحانه وتعالى والخشية والخوف والتعظيم والمحبة والشكر والصبر والرضا والتوكل وغير ذلك. فهذه الأعمال هي حقيقة هذا الدين، الصلة بالله سبحانه وتعالى هي روح الدين ولبه وقوامه وجوهره، وما الأعمال الظاهرة إلا مظاهر لهذه الأعمال القلبية. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهو القلب. وقال الله عز وجل في أعمال جليلة مثل إراقة دماء الهدي تقربا إلى الله عز وجل، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. حقيقة هذا العمل وروحه هي تقوى الله سبحانه وتعالى وخشيته والخوف منه واتقاء غضبه وسخطه وعذابه وعقابه، هي روحه، هذا كله هو روح هذا العمل الجليل. وليس هذا انتقاصا من الأعمال الظاهرة، ولكنه تعظيم الأعمال الباطنة. فالأعمال الظاهرة تنبثق عن الأعمال الباطنة، وحينئذ تنفع ويعظم أجرها وترفع إلى الله سبحانه وتعالى وتتقبل، كما مر معنا في موضع آخر قول الإمام العظيم في العلم والعمل حسبه ولا نزكي عن الله رحمه الله، وهو ابن المبارك، أنه قال رب عمل جليل تصغره النية ورب عمل صغير تعظمه النية، أو كما قال رحمه الله. والكلام عن هذا يطول، وسيأتي الشيخ الإسلام وعلامة الأنام وبدر الزمان رحمه الله تعالى ابن تيمية في هذه الرسالة شيء من ذلك، من تفصيل ذلك والإشارة إليه. ولا شك أن المصنف رحمه الله بحر ثجاج من محيطات العلم والعمل والجهاد ونصرة الدين، وليس المقام مقام تعريف بهذا الإمام الجبل الأشم والطود الشامخ، ولكن سيرته معروفة وترجمته مشهورة لمن أراد طلبها، ففيها من العبر وزيادة الإيمان الشيء العجيب والأمر الغريب الذي لا يكاد يتأتى مثله في المتأخرين. فهذا الكلام الذي سنقرأه كلام إمام محقق في العلم والعمل والزهد والتوجه إلى الله عز وجل ونصرة الدين في المقامات العظيمة من نفس والعلم والقلم والسنان واللسان وكل ما يستطيع رحمه الله تعالى، ولا نزكيه على الله سبحانه وتعالى. فبالتالي الكلام عندما يصدر عن شخص عامل وعالم بالله سبحانه وتعالى وزاهد مشهور بهذا ومعروف به وشواهده عليه كثيرة لائحة متضحة، ليس ككلام غيره. يقول رحمه الله تعالى، يكفي يعني في هذه فئتين مقدمتين عن أعمال القلبية والمصنف رحمه الله، ما هو كما يقال يكفي من يعني من القلادة ما أحاط بالعنق. وأما الجزء الذي ألفه هنا فهو سيذكر في مقدمته أنه لم يستوعب فيه كما ذكر المحقق، وإنما كتبه وهو عجلان، وأيضا هو تأليف سببي طلب منه، وصاحب الطلب الطالب مستعجل وعاجل في أمره، وكذلك الشيخ فلم يتأتى له الاستيعاب وكذا. والشيخ له كتب أوسع من هذا، منها كتاب لعل الله أن ييسر المرور عليه في مناسبة أخرى، وكتاب العبودية، ومنها كتاب عظيم وهو كتاب الاستقامة الذي مدحه ابن القيم في نونيته فيما أذكر، أثنى عليه وأنه يعني كان قرأ عليه على الشيخ شيئا منه، وأنه أدركه الأجل قبل أن يتمه منه، وأنه لو كان يعني يعلم قرب أجله أو كذا لكان له شأن آخر أو كلام نحو هذا. طيب يقول الشيخ رحمه الله، طبعا والنسخة التي نعتمدها هي طبعة أو نشرة داري الرشد، يقول رحمه الله، وهي محقق على 5 نسخ خطية ونحو ذلك كما ذكر المحقق في أولها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما، أما بعد. فهذه كلمات مختصرة في أعمال القلوب التي قد تسمى المقامات أو الأحوال، وهي من أصول الإيمان وقواعد الدين، مثل محبة الله ورسوله والتوكل على الله وإخلاص الدين له والشكر له والصبر على حكمه والخوف منه والرجاء له وما يتبع ذلك. اقتضى ذلك بعض من أوجب الله حقه من أهل الإيمان واستكتبها، وكل منا عجلان. إذن هذه مقدمة الشيخ قبل الشرع في المقصود، بدأ بنحو بمقدمة مأخوذة من خطبة الحاجة قريبة من ذلك، وقد اختلف هل خطبة الحاجة، لا شك أنها تقال في الأقوال يعني في بداية خطب الكلام، وأما في الكتب فهل الأولى البدء بها أو الاكتفاء بالبسملة كما في مكاتبات النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قيل إن هديه في الأقوال البدء بالحمدلة، وفي الكتابة البدء بالبسملة، ولكن لا بأس من الجمع بين البسملة والحمدلة، فهذا كتاب الله عز وجل أعظم كتاب مبدوء بذلك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وقد سميت سورة الفاتحة فاتحة. قيل أيضا يعني من أسباب ذلك أن الكتابة مفتتح بها، لكن خطبة الحاجة يعني هناك مسلكان لأهل العلم، بعض العلم يرون أنها يبتدأ بها حتى في الكتب، وبعضهم يرى أنه حتى لو بدأ بالحمد فلا ليس من الهدي النبوي البدء بحمد بخطبة الحاجة كاملة. والشيخ هنا لم يذكرها كاملة، لأن خطبة الحاجة لها بقية لم يذكرها الشيخ هنا. ثم قال أما بعد، هي كلمة فاصلة للانتقال إلى موضوع آخر أو إلى المقصود. فذكر الشيخ أن هذه كلمات مختصرة، يعني لن يطيل الكلام، في أعمال القلوب، فالقلب له عمل، وهذا العمل غير الاعتقاد. فالقلب له اعتقاد ويسمى أيضا قول القلب، يعني إذا قيل قول القلب هو اعتقاده، وأما عمله فهي حركته في المقامات الإيمانية نفسها، توجه إلى الله عز وجل بخوف برجاء بتوكل، هذا يسمى عملا، لأن في حركة للقلب فهذا يسمى عملا. ولهذا قال العلماء الإيمان اعتقاد وقول وعمل. بعضهم فصل فقال قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح. فالجوارح لها عمل، واللسان له قول، وأما القلب فله قول وعمل. قوله الاعتقاد وعمله هي هذه الأعمال القلبية. ثم ذكر أن هذه يسميها لا سيما الصوفية يسمونها المقامات أو الأحوال. وأحسب أن بعضهم يفرقون بين المقامات والأحوال، فيقولون الأحوال هي الأشياء التي ليست بثابتة، وأما المقامات فهي التي يحل فيها القلب ويتمكن، فإذا تمكن منه صار مقاما، أما إذا كان شيئا عارضا فإنه يقال له حال. ثم ذكر بين الشيخ أن هذا من أصول الإيمان، وإن سماه ومن سماه مقاما أو حالا فهي من أصول الإيمان وقواعد الدين. ثم ذكر بأمثلة، ذكر أمثلة: المحبة والتوكل والإخلاص والشكر والصبر والخوف والرجاء، هذه 7 أمثلة. ثم قالوا ما يتبع ذلك. ثم ذكر أن تأليف هذا الجزء سببي بسبب طلب طلب منه من بعض من له حق عليه من أهل الإيمان. ولا شك أن النصيحة هي من الحق، يعني لو قال لك شخص انصحني واكتب لي وأنت لك علم فبلغ عني ولو آية، قد يلزمك الإجابة وعلى الأقل هي فرض كفاية، فله حق عليك لا سيما إذا كنت من أهل العلم وهو محتاج إلى ذلك. واستكتبها، يعني طلب منه أن يكتبها، وكل منا عجلان، هذا اعتذار من الشيخ أنه لن يستوعب ولن يكون له فرصة كبيرة في الرجوع إلى المراجع ونحو ذلك، وإنما بما تيسر. ثم قال الشيخ مبتدئا في الجواب عما طلب منه في هذا في كتابة هذا الجزء، قال: فأقول هذه الأعمال جميعها واجبة على جميع الخلق المأمورين باتفاق أئمة الدين. إذن هذه هي النقطة الأولى، وهي حكم هذه الأعمال أنها واجبة في أصلها، أما في كمالها فهي مستحبة لأنها درجات لا يعلمها إلا الله، والناس يتفاوتون فيها تفاوتا عظيما، لكن أصلها واجب، وإذا كان واجبا معناه أن من تركها فهو عاص ومتعرض للإثم والوعيد. فبالتالي ليست الأعمال القلبية كما يظنه بعضهم أنها كأنها جميعا مستحبة، وأنها يعني ليست بواجبة وأنها من باب الفضائل والكمالات غير الواجب. لا، بعضها واجب، بل كثير منها، بل أصلها واجب، فينبغي وما لا يتم الواجب به إلا به فهو واجب. إذن الوصول إلى القدر الواجب منها لا بد منه بتعلمها وبالحرص على أسبابها وبالبعد عن منافياتها وما إلى ذلك. واجبة على جميع الخلق لا يستثنى، إذن هو واجب عيني أو كفائي، واجب عيني على كل شخص. النقطة يعني أو الوجه الأمر الثالث في النقطة الأولى أنه قال باتفاق أئمة الدين، يعني واجب على جميع المكلفين كما يقال باتفاق العلماء، ليس فيه خلاف. طبعا حكاية الاتفاق لابد أن يعلم أنها تارة تكون بتصريح بنقل الإجماع، وأحيانا لا تكون كذلك، وإنما يكون العالم المطلع الواسع الاطلاع كالشيخ من قوة كلام العلماء يعرف أن هذا لا يختلف فيه وإن لم يصرحوا به، ولكن من مقتضى كلامهم مثلا. ثم ذكر قال: والناس فيها في أعمال القلوب على 3 درجات، كما هم في أعمال البدن على 3 درجات. إذن هم على 3 درجات في أعمال البدن وأعمال القلوب: ظالم لنفسه ومقتصد وسابق بالخيرات، كما ذكر الله عز وجل ذلك في سورة فاطر بنفس هذه الألفاظ، وفي سور أخرى كثيرة بمعناه مثل سورة الواقعة مثلا: وكنتم أزواجا 3. ومثل سورة الرحمن فإنه ذكر أهل النار ثم ذكر أهل الجنة على طبقتين، ومثل بعض السور التي فيها إشارات مثل سورة المطففين، فإنه بعد أن ذكر الأبرار وذكر أنهم يشربون من شراب مزاجه من تسنيم قال: عينا يشرب بها المقربون، أي صرفا، فبين أن ثمة أناسا أعلى يشربون هذا الشراب صرفا لا يمزج له، بينما يمزج للأبرار فهم أنقص، ونحو ذلك، يعني من الإشارات ومن التصريحات أن أهل الجنة على درجة. فالقرآن تارة يذكر أن الناس ينقسمون إلى أهل جنة وأهل نار، كما قال الله عز وجل: لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. وتارة يفصل في أن أصحاب الجنة على درجتين، وهم المقتصدون والسابقون بالخيرات، وقد يسمى المقتصدون بالأبرار والسابقون بالمقربين. فالظالم لنفسه العاصي بترك مأمور أو فعل محظور. طبعا هذا كلام عن أهل الإيمان، لأن الله عز وجل قال: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه. ليس الكلام هنا عن الكفار، كفار هؤلاء أمر واضح، وإنما الكلام عن أهل الإيمان، عن أهل الإيمان بمعنى أهل الإسلام، أصل الإيمان. فالظالم لنفسه العاصي بترك مأمور أو فعل محظور، هذا يسمى ظالما لنفسه بالمعاصي. والمقتصد المؤدي للواجبات والتارك للمحرمات، والسابق بالخيرات المتقرب بما يقدر عليه من واجب ومستحب. فهو بعد أن أتى بالواجبات ترك المحرمات، ازداد فعلا للمستحبات وتركا للمكروهات. وإن كان كل من المقتصد والسابق قد تكون له ذنوب تمحى عنه إما بتوبة، والله يحب التوابين ويحب المتطهرين، وإما بحسنات ماحية، وإما بمصائب مكفرة، وإما بغير ذلك. إذن الشيخ هنا يرفع توهما، هل معنى هذا لكونهم قوبلوا بالظالم أن المقتصد والسابق لا ذنوب لهما؟ لا، ليس هذا هو المقصود، ولكنها منغمرة في جانب حسناتهما. فإما أن يمحى عنهما بحسناتهما لأنهما يعني يأتيان بالواجبات ويتركان المحرمات، وهذا من أسباب التكفير: تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه، نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما، إن الحسنات يذهبن السيئات. أو بمصائب، المصائب تكفر. وإما بتوبة، أن يوفقهم الله عز وجل للتوبة. فالله عز وجل ذكر عن المتقين: أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وصلوا إلى هذه الدرجة، درجة الإحسان. ثم قالوا: الذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم، يعني قد يصلون إلى درجة وقوع في بعض الفواحش وهم متقون ومقربون، لكن ما هو الفرق بينهم وبين غيرهم؟ ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. إذن ليس من شرط السابق المقرب فضلا عن المقتصد البر أن لا يقع منه ذنوب، بل ولا أن لا يقع منه كبائر، لكنه يتوب ولا يصر عليها، ثم قد يكفر عنه حتى ما لم يتب عنه، لا سيما إذا كان من الصغائر، بالحسنات الماحية وبالمصائب المكفرة. نعم. وإما بغير ذلك من أسباب المغفرة، فقد ذكر غير الشيخ، ولعل الشيخ نفسه يكون قد ذكر، على الشيخ نفسه قد ذكر في غير هذا الموضع نحو 10 من أسباب المغفرة. وكل من الصنفين المقتصدين والسابقين من أولياء الله، يعني ليس من شرط الولي أن يكون من المقربين السابقين فقط، فالمقتصد له نصيب من ولاية الله. وإن أولياء الله هم الذين ذكرهم الله في كتابه بقوله: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فحد أولياء الله ضابطهم هم المؤمنون المتقون، ولهذا قالوا: كل مؤمن تقي فهو لله ولي. هذا هو الضابط، ليس حد ولي الله أن يطير في الهواء أو أن يسير في الماء كما يظن بعض الناس، لا، كل مؤمن تقي فهو لله ولي بحسب إيمانه وتقوى. هذا يتفاوت، كلما ازداد إيمانا وتقوى كلما ازداد ولاية لله عز وجل، ليس بين الله وبين خلقه نسب. ولكن ذلك ينقسم إلى عام وهم المقتصدون، وخاص وهم السابقون. يعني الأولياء، عامة الأولياء هم المقتصدون، وخاصتهم هم السابقون. وإن كان السابقون على درجات كالأنبياء والصديقين، كذلك السابقون متفاوتون، ليسوا على درجة واحدة، فالأنبياء مثلا أرفع من الصديقين، وإن كان الجميع من السابقين. وبعض العلماء أيضا يقولون الصديقون أرفع من الشهداء الذين ليسوا بصديقين ذلك. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا ذكر الله عز وجل درجات 4 لأوليائه، قال: مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين، الصديقين، الشهداء، والصالح، فالصالحون هذه عامة يدخل فيها الأبرار. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قسمين في الحديث الذي رواه البخاري في صحيح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقول الله تعالى: من عادى لي وليا فقد بارزني بالمحاربة، وما تقرب إلي عبدي بمثل أدائي ما افترضت عليه. هكذا، وفي بعض النسخ ساقط كلمة أداء، ولعلها أفضل يعني لأنها ليست مشهورة في هذا الحديث. ولا يزال عبدي، لكن الشيخ يكتب من ذهني كما تقدم، ولهذا قد يعبر عن الأحاديث بالمعنى: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع بي، وبصره الذي يبصر بي، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي. ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبدي المؤمن. يكره الموت وأكره مساءته ولا بد له منه. هذا رواه البخاري في الجملة يعني، لكن هناك بعض الألفاظ ليست في البخاري، مثل قوله: فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي. هذه اللفظة ليست في البخاري. وأيضا ينظر في قوله: ولا بد له منه، قد لا تكون في البخاري. نعم، هذا حديث أصلا في ولاية الله سبحانه وتعالى من جهة مكانة الولي، من عاد لي وليا فقد بارزني بالحرب، من جهة طريق الولاية، وما تقرب إليه بعبدي بأداء يعني أن طريقه هو أداء الفرائض ثم الازدياد بالنوافل، وأن هذا يؤدي إلى محبة الله له، فإذا أحبه وفقه في هذه الأعضاء، وصانه وأكرمه بإجابة الدعاء وإعطاء ما المسؤول والإعاذة من الشرور، حتى إنه إذا أراد قبض نفسه ولا بد له من الموت يحصل ما ذكره. قال: ما ترددت عن شيء أنا فعلت ترددي. وقد قالوا: حقيقة التردد تعارض إرادتين، ولهذا قال: يكره الموت وأكره مساءته. هذا يشرح معنى هذا التردد، أنا لا أريد أن أسوءه بالموت، ولكن لا بد له منه، وبالتالي لا بد أن يقبض، وهذا الذي يحصل إنها طبعا لا بد، كل نفس ذائقة الموت. أي نعم، هذا هو. نعم، ليس فيه ولا بد له منه، في البخاري فيما أظن. طيب، قال: إذن هذا الحديث ما هو الشاهد فيه؟ أنه قد يقول قائل: أين ذكر المقتصدين والمقربين هنا؟ نقول: في قوله: وما تقرب إلي عبدي بمثل ما افترضت عليه، ولا يزال عبدي، نعم، اللفظ المشهور: بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. نعم، قال: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، يعني الذي يقتصر على الفرائض هذا هو البر المقتصد، والذي يزيد بالنوافل حتى يصل إلى درجة المحبوبية، فهذا هو من أولياء الله بالمعنى الخاص، وهم السابقون المقربون، وإن كان المقتصد أيضا محبوبا لله كما سيذكر الشيخ إن شاء الله. قالوا: أما ظالم لنفسه من أهل الإيمان فمعه من ولاية الله بقدر إيمانه وتقواه. هل يقال إن الظالم من المسلمين ليس له نصيب من ولاية الله تماما؟ لا، له نصيب بقدر إيمانه، مدام أنه مسلم فهو من أولياء الله بالمعنى العام جدا، لابد. لماذا؟ لأن ولاية الله وضدها ينبنيان على أوصاف العبد من إيمان وكفر وتقوى وفجور وفسوق، فمن معه شيء من الإيمان أصل، فمعه أصل سبب ولاية الله، وهو أنه مسلم موحد لله عز وجل، فمعه قدر من الولاية ولو قليلا، لابد ما دام أنه مسلم فلا يخلو. فنجعل المسلمين كالمجرمين، لا يمكن أن يكون هو كالكافر، ولهذا قال: فمعه من ولاية. والشيخ هنا يريد أن يقرر أصلا في هذا وما يليه، هو تجزؤ الولاء والبراء والعداوة والولاية والإيمان ويعني شعاب الكفر، هذه الأمور تتجزأ ويجتمع بالتالي في العبد منها شيء وضده بحسبه، فيكون معه مثلا أصل الإيمان ومعه بعض شعاب الكفر، لكنه ليس بكاف ما دام أن أصل الإيمان موجود. كما أن أصل الكفر إذا وجد في شخص فهو كافر ولو فعل بعض الأفعال التي هي من الإيمان، وهكذا. فيجتمع في الإنسان ولاية من وجه وضدها من وجه آخر، وهكذا. وهذا من أصول أهل السنة العظيمة المهمة جدا في باب الإيمان والأحكام والأسماء ونحو ذلك. ولهذا قالوا أما ظالم لنفسه من أهل الإيمان فمعه من ولاية الله بقدر إيمانه وتقواه، كما معه من ضد ذلك بقدر فجوره، إذ الشخص الواحد قد يجتمع فيه الحسنات المقتضية للثواب والسيئات المقتضية للعقاب حتى يمكن أن يثاب ويعاقب. انظر إلى هذا الربط الدقيق، يقول من نتيجة هذا أنه يمكن أن يدخل النار ثم يخرج ويدخل الجنة عند أهل السنة، بخلاف الوعيدية ونحوهم، وأيضا من غلا في الوعد أو غلا في الوعيد مثل المرجئة، فإنه لا يمكن عندهم إلا أن يثاب أو يعاقب. فالمرجئة مثلا يقولون لا يعاقب إلا الكفار، غلاة المرجئة يقولون لا يعاقب إلا الكفار، أما المؤمنون فكلهم مصيرهم إلى الجنة، لا يضرهم معاصيهم، لا تضرهم شيئا. وفي المقابل الوعيدية يقولون من عوقب لم يثب، فمن دخل النار خلد فيها عندهم، سواء في ذلك المعتزلة أو الخوارج، يقولون من دخل لم، فليس عندهم شخص يثاب ويعاقب، يعاقب ويثاب لا يجتمعان عندهم. ولهذا أيضا قالوا بأن من فعل المعاصي الكبائر ليس بمؤمن عندهم، لأنه لا يجتمع مع عندهم الفسوق مع الإيمان، فيقولون إذا كان فسق فقد خرج من الإيمان. ثم الخوارج صرحوا بكفره، قالوا خرج فكفر، كفروا. والمعتزلة قالوا في منزلة بين المنزلتين، في الدنيا لا مؤمن ولا كافر، ثم في الآخرة خالد في النار. كل هذا انبنى على ماذا؟ على عدم تجزؤ الإيمان، وعدم تجزؤ الذم والمدح، وعدم تجزؤ الثواب والعقاب. فلو لاحظتم المرجئة والوعيدية على تباعد ما بينهما أصلهما واحد، وهو عدم التجزؤ، فهؤلاء قالوا بالمدح التام، وهؤلاء قالوا بالذم التام. ولو أنهم نظروا بيش بعيني بصير، لا بعيني احدى عيني اعور، لجمعوا بين الامرين، فقالوا مذموم من وجه ممدوح من وجه. قالوا هذا قول جميع اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني اجمع عليه الصحابه هذا، وانما القول بخلاف ذلك هو من مبتدعات من بعده، وائمه الاسلام واهل السنه والجماعه الذين يقولون إنه لا يخلد في النار من في قلبه مثقال ذرة من إيمان، وأما القائلون بالتخليد من الخوارج والمعتزلة، هؤلاء هم الوعيدية، القائلون بأنه لا يخرج من النار من دخلها من أهل القبلة، وأنه لا شفاعة للرسول صلى الله عليه وسلم ولا غيره في أهل الكبائر لا قبل دخول النار ولا بعدها، فعندهم لا يجتمع في الشخص الواحد ثواب وعقاب وحسنات وسيئات، بل من أثيب لم يعاقب ومن عوقب لم يثب. ودلائل هذا الأصل من الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة كثيرة، يعني هذا يدل على قول أهل السنة هو الحق، دلالة الكتاب والسنة متواترة، لأن السنة تواترت بأن بعض المسلمين يدخلون النار ثم يخرجون منها، ففي تواتر السنة على دخولهم رد على المرجئة الذين قالوا لا يدخلون أصلا، وفي تواتر السنة على خروجهم رد على الوعيدية الذين قالوا إذا دخلوا لم يخرجوا. قالوا إجماع سلف الأمة، أجمعوا على هذا كثيرا، ليس هذا موضعه، قد بسطناه في مواضعه، وينبني عليه أمور كثيرة، ولهذا من كان معه إيمان حقيقي فلا بد أن يكون معه من هذه الأعمال بقدر إيمانه. هذه قضية أخرى تتعلق بمباحث الإيمان، لأن الكلام عن الأعمال القلبية فهو مرتبط بالإيمان، لأن هذه مقامات إيمانية، فالشيخ قرر بمقدمات في باب الإيمان. يقول من كان معه إيمان حقيقي ليس إيمان نفاق فلا بد أن يكون معه من الأعمال بقدر إيمانه، لا بد. وهذا فيه رد على بعض فضلاء المعاصرين الذين زعموا أنه يمكن أن يكون الإنسان مؤمنا بقلبه ولسانه ولا يصدر منه عمل صالح البتة، وأنه بهذا يكون مؤمنا وإن كان عاصيا، ولهذا اتهم هذا الفاضل الجليل في هذا الزمن بالإرجاء. ونحن لا نقول، يعني هو لأنه يقول الإيمان من العمل من الإيمان، وأن بذم من يقول ذلك، وهذه تخالف أقوال المرجئة، لكن في هذه المسألة قوله ليس بدقيق، وهو طبعا استند على بعض الظواهر، لكن نحن ظواهر من النصوص، لأنه معروف بحرصي على اتباع السنة ونحو ذلك، لكن النصوص لا بد أن تفهم في ضوء أقوال السلف والعلماء، ولا يشذ الإنسان بفهم ينفرد به في ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلحت صلح الجسد كله، إذا فسد فسد الجسد، إذن بحسب ما في القلب لا بد أن يظهر على الجسد أثر ذلك. أما أن يقال إن في القلب صلاحا ثم لا يظهر ولا في أدنى مثقال ذرة، فهذا يعني فيه إشكال، وهذه المسألة التي صار الناس يعني يخوضون فيها، هل الأعمال مع أنها من الإيمان هل هي شرط أو شطر، وهل هي شرط كمال أو شرط صحة، إلى غير ذلك من العبارات غير المحررة في هذا الباب. قال: فلا بد أن يكون معه من هذه الأعمال بقدر إيمانه وإن كان له ذنوب. كما روى البخاري في صحيح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا كان يدعى حمارا، وكان يضحك النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يشرب الخمر ويجلده النبي صلى الله عليه وسلم، فأتي به مرة فقال رجل: لعنه الله، ما أكثر ما يؤتى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلعنه، فإنه يحب الله ورسوله. إذن لاحظ، هذا الرجل وإن كان يعني أخذ عليه شرب الخمر وكثرت شرب الخمر وجلده فيه مرة بعد مرة، لكن مدح من جهتي أنه يحب الله ورسوله، وكان يأتي ويضحك النبي صلى الله عليه وسلم، فاجتمع فيه هذا وهذا. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذمه ذما مطلقا ولعنه، وكانه يسأل الله عز وجل أن يطرده من رحمته، فالنبي صلى الله عليه وسلم أنكر على من قال هذا. وهذا من أدلة الانتهاء عن لعن المعين، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه أنه لعن في الخمر 10، وهذا هو الشارب، يعني أكثر شخص داخل في هذا الموضوع، ومع ذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن سب رجل معين، وأخبر بأن ثمة مانعا وهو حبه لله ورسوله. فبالتالي هذا يبين أن الإنسان لا ينبغي أن يلعن المعين كما هو قول أكثر أهل العلم أو كثير منهم. فهذا يبين أن المذنب بالشرب وغيره قد يكون محبا لله وللرسول صلى الله عليه وسلم. لاحظ، مدمن على فعل الكبائر ومع ذلك محب لله ورسوله. فالإنسان لا يتألى على الله سبحانه وتعالى. قد يكون هناك شخص عاص في الظاهر لكن له طاعات أخرى خفية أنت لا تعلمها، فلا تدخل بين الله وبين خلقه. وهذا لا يمنع أن ينكر عليه باطله أو خطأه، لكن فرق بين هذا وبين أن يدخل الإنسان في مثلا في مصيره في الآخرة، أو أنه عند الله كذا وكذا، هذا لا تدخل فيه، أنت لك ما ظهر فقط، تتكلم معه فيما ظهر، يا أخي اتق الله وهذا لا يصلح وكذا. هذا لأن الناس هنا طرفان، والطرف يقول أنت لا تعرف، الناس ربما عندهم طاعات خفية. طيب، هل معنى هذا أن نترك الإنكار عليه في باطله؟ لا، الرسول صلى الله عليه وسلم كان يجلده ويقول لا تلعنه، لاحظ، فلم يترك جلده ولم يلعنه، هذا هو المطلوب. وبعض الناس يعني كالرجل الذي قال والله لا يغفر الله لك، وكان يرى صاحبه دائما على معصية، فغفر الله للآخر وأدخله هو النار. إذن لا نكون من هؤلاء ولا من هؤلاء، لابد. وهذا من فوائد التفقه في مثل هذه الأبواب من الدين، حتى يعرف الإنسان كيف يتعامل في مثل هذه الأمور. قال: وحب الله ورسوله أوثق عرى الإيمان. هذا الرجل معه أوثق عرى الإيمان. كما أن العابد الزاهد في المقابل قد يكون لما في قلبه من بدعة ونفاق مسخوطا من ذلك الوجه عند الله ورسوله. لاحظ كلام الشيخ ودقته، قال: من ذلك الوجه عند الله ورسوله. هذا كأنه يقول هو ليس مذموما من جهة عبادته، هو مذموم من جهة بدعته، من جهة ما في قلبه من نفاق أو اعتداء. كما استفاض في ثم ذكر مثال لذلك هم الخوارج. خوارج أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الصحابة وهم من هم يحقرون صلاتهم إلى صلاتهم وصيامهم إلى صيامهم، ومع ذلك هم يعني مسخوطون عند الله عز وجل. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم الرؤوف الرحيم قال: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. لاحظ، شخص يصل ينتسب إلى الأمة، يصل إلى درجة أن يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو بالمؤمنين الرؤوف الرحيم، يقول: لئن أدركته لأن أدركتم لأقتلنهم قتل عاد، اقتلوهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم يوم القيامة. حتى قال علي بن أبي طالب: لولا أن تبطروا لحدثتكم بما لكم في قتلهم على لسان محمد صلى الله عليه وسلم، أو كلام نحو ذلك. يعني أجر عظيم جدا في قتلهم، في قتل القوام الصوام البكائين هؤلاء. نعم، لاحظ الفرق الآن، وهذا يبين لك عظم أمر السنة والبدعة. هذا الصحابي يجلد في الخمر مرة بعد مرة، ومع ذلك يشهد له النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يحب الله ورسوله وينهى عن لعنه. وهؤلاء الخوارج عباد وكذا، وتركوا الدنيا ويعني في جباههم مثل ركب الماعز من السجود والصيام والكذا، ومع ذلك انظر كيف ذموا ذما بليغا جدا في الكتاب والسنة، حتى إن بعض أهل العلم يرون أنهم كفار، ولكن كثيرا من العلماء يقولون هم لم يصلوا إلى درجة الكفر. وأما المروق من الدين الذي وصفهم الله الرسول صلى الله عليه وسلم به فقالوا ليس مقصودا به الكفر، والآخرون حملوا على ظاهره، قالوا ما دام مرقوا من الدين معناه أنهم كفار، لكن مشهور أنهم ليسوا بكفار. ولهذا قال كما استفاض في الصحاح وغيرها في صحيح البخاري ومسلم، في صحيحي البخاري ومسلم وغيرهما، من حديث علي بن أبي طالب وأبي سعيد الخدري وغيرهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر الخوارج فقال يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم وقراءته من قراءتهم، هكذا يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، إنما لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا عند الله لمن قتلهم يوم القيامة، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. وهؤلاء قاتلهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وقال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح تمرق مارقة على حين فرقة من المسلمين يقتلهم أدنى الطائفتين إلى الحق، فقتل علي لهم بين أنه أقرب إلى الحق من طائفة أهل الشام. ولهذا قال أئمة المسلمين كسفيان الثوري وغيره أن البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، لأن يعني البدعة لا يتاب منها والمعصية يتاب منها، هذا كلام مشهور عند السلف لكن يحتاج إلى شرح بينه الشيخ. ما معنى البدعة لا يتاب منها؟ قد تاب جماعة من أهل البدع، فما المقصود؟ قال ومعنى قولي من البدعة لا يتاب منها أن المبتدع الذي يتخذ دينا لم يشرعه الله ورسوله قد زين له سوء عمل فرعه حسنا فهو لا يتوب ما دام يراه حسنا، لأن أول التوبة العلم بأن فعله سيء ليتوب منه، أو بأنه ترك حسنا مأمورا به أمر إيجاب أو أمر استحباب ليتوب فيفعله. إذن فما دام يرى فعله حسنا وهو سيء في نفس الأمر فإنه لا يتوب، ولكن التوبة منه ممكنة وواقعة بأن يهديه الله ويرشده حتى يتبين له الحق، كما هدى سبحانه وتعالى من هدى من الكفار والمنافقين وطوائف من أهل البدع والضلال، وهذا يكون بأن يتبع من الحق ما علمه. إذن الشيخ يقول يشرح هذا القول عن السلف، يقول وقد جاء في بعض الأحاديث إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى كذا، حتى تطلع الشمس مغربا وحتى يتوب، نسيت الآن. طيب كيف توجيه هذا وقد تاب جماعة من أهل البدع؟ يقول هو إن السبب في هذا أن المبتدع لا يتوب من البدعة لأنه يراها مقربة له إلى الله، بخلاف صاحب المعصية فإنه يعرف أنه على باطل فيوشك أن يتوب إذا وفقه الله سبحانه وتعالى، لأنه يعلم أنه على باطل وأنه يحتاج إلى أن يتوب. أما صاحب بدعة من ماذا يتوب؟ يرى أنه يتقرب، هل أنت الآن إذا صليت مثلا تتوب من الصلاة؟ لا. إذا زكيت هل تتوب؟ أو إذا تصدقت؟ وكذلك يرى أن هذه البدعة مقربة له إلى الله سبحانه وتعالى، كيف يتوب منها؟ فما دام مبتدعا فهو يرى أن هذه البدعة خير، كيف يتوب منها؟ متى يتوب؟ إذا عرف أن عمله هذا سيء، هنا تبدأ التوبة، تبدأ مرة. وهو إذا عرف أنه سيء فهو بدأ يخرج من بدعته، لأنه لا يراها حسنة كما كان في الأول، بدأ يعرف السنة من البدعة، وحينئذ إذا بدأ يعرف السنة من البدعة إما أن يتبع الحق الذي عرفه وإما أن يتجاهله لشبهة أو لشاء، يعني نقول مثلا مدام أنه بدأ يتبين لموافقة أهل بلده أو لغير ذلك من المقاصد الفاسدة، أسأل الله أن يسلمنا، لأن هذا يعني صعب التخلص منه، ولا حول ولا قوة لنا ولا لغيرنا إلا بالله. حينئذ إذا اتبع وفقه الله سبحانه وتعالى، اتبع الحق الذي اتضح له، أما إذا أصر على باطله فإنه يزداد عماية والعياذ بالله، نقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون، الذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. نعم. وأما الذين تجاهلوا الحق فإنهم يوشكوا أن يزدادوا عماية، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، سيذكر الشيخ هذا. فالشاهد أنه كيف يتوب؟ قال لكن التوبة ممكنة بل وواقعة مشاهدة، كم من الناس من المبتدع تاب، فكيف؟ لأنه يبدأ يراها سيئة، فهذا أول التوبة، أن تعرف أن فعلك سيء حتى تتوجه نفسك أصلا أو تفكر في التوبة فيه، لكن ما دمت تراها حسنة فلن تتوب. وهو يقول الشيخ السبب في هذا قد تاب أهل البدع ومن هم أشنع منهم، كبار الكفار الزنادقة أعداء الله والمنافقين فهذا يقول يكون بأن يتبع ما من الحق ما علمه، هذا هو بداية الاهتداء، لأنه إذا وفق لهذا ازداد هدى، والذين اهتدوا زادوا، ولذا قال فمن عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم، كما قال تعالى والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقوى، وقال تعالى ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم، هذا هو الشاهد، ولهديناهم صراطا مستقيما، إذا من فعل ما يوعظ به هداه الله عز وجل. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. إذن بتحقيق الإيمان والتقوى يجعل الله عز وجل للعبد نورا. وقال تعالى الله ولي الذي، وبعضهم يستدل بقوله تعالى إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، على خلاف في تفسير الفرقان عند أهل التفسير. وأما قوله واتقوا الله ويعلمكم الله فقد انتقد ابن القيم الاستدلال بهذه الآية على هذا، المعنى صحيح لكن يقول الآية فيما أذكر يعني إذا لم أهم، قال يعني ربطها بهذا اتقوا الله ويعلمكم الله كأنه يرى أن يعني هو ما قال واتقوا الله فيعلمكم، إنما قال واتقوا الله ويعلمكم الله، فيعلمكم الله ليست صريحة في أنها مبنية على التقوى هنا في هذه الآية، وإنما كانه يقول يعلمكم الله ما ذكر في هذه الآية من أحكام الدين وأحكام الشريعة ليس صريحا، وإن كان بعض العلم يرى أنه فيها إشارة، أن فيها إشارة. وقال الله، وقال تعالى الله ولي الذين آمنوا يخرجوا من الظلمات إلى النور، ما هو الشاهد؟ الشاهد أنه ولي بإيمانهم، وهذا بمسلك الإيمان والتنبيه، ولي المؤمنين إذن بحسب إيمانهم يخرجون، ومن الإيمان العمل. وقال تعالى قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. يا سلام، انظر إلى هذه الاستدلالات الدقيقة. قد ذكر في شيخ الإسلام من العلم بالتفسير يعني ذكر فيه شيء عظيم من هذا، حتى قيل كان القرآن بين عينيه ينتزع منه، كان له درس في التفسير كل جمعة يدرس فيه الآية الواحدة أو الآيات القليلة شهورا أظن فيما أذكر في ترجمتي عديدة، يستخبط فيها من الفوائد وما إلى ذلك. يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. وشواهد هذا كثيرة في الكتاب والسنة، أن من اتبع الهدى هداه الله سبحانه وتعالى وأبعد عنه الضلال. طيب لكن أنا أريد أن أقف هنا وقفة، هل معنى هذا أن كل من كان على بدعة مثلا من حتى من فضلاء المتأخرين الذين لم يتركوها حتى توفوا عليها ولم يتبين لهم الحق في بعض المسائل، هل معنى هذا أنهم يعني غير عاملين مثلا بما علموا أو كذا؟ فهذا إذا قصد أنهم غير عاملين بما عملوا مطلقا فهذا فيه إشكال، وقد لا يقصده الشيخ هنا، وأما كأن الشيخ يقصد عملا بما علموا خاصا ما هو في باب بدعتهم التي وقعوا فيها، أنهم قد تلوح لهم مثلا شواهد على أنهم على أن الحق في غير ما قالوه وكذا، ثم بعد ذلك هل يستطيعون مثلا الاستعانة بالله ومخالفة عامة ما وقفوا عليه وكذا، أم أنهم قد يستصعبون ذلك مثلا مخالفة الناس وما ينبني عليها؟ هذا أمر في الحقيقة أنا لا أستطيع أن أجزم به، وأنا لا أحب في الحقيقة الدخول في أمور اختص الله بها مثل أسرار الهداية وكذا. نعم في الجملة نقول، أما أن نقول كل مثلا رجل حصل فيه كذا فهو كذا فهذا صعب، صعب الجزم به، لأن الله عز وجل له أسرار عظيمة في أمور الهداية وضدها. وكذلك من أعرض عن اتباع الحق الذي يعلمه تبعا لهواه فإن ذلك يورثه الجهل والضلال، هذا بالعكس، من علم الحق فخالفه سلبه الله، إذا أصر على ذلك سلبه الله ذلك، تمييز بين الحق والباطل، وأضل وأضل بعد ذلك بعد أن كان يخالف عن عمد قد يزين له سوء العمل، بعد أن كان يعلم أنه على سوء بعد قليل إذا أصر ولم ينزع ولم يتب قد يزين له سوء العمل ويستحسنه ويصير ضالا بعد أن كان غاويا، الغاوي هو الذي يخالف عن عمد، والضال هو الذي لا يتبين له الحق من الباطل، أضل صاحبكم وما غوى، فالضال ضده المهتدي والغاوي ضده الراشد، ولهذا جاء في الحديث خلفاء الراشدين المهديين، وقد يطلق هذا على هذا وهذا على هذا، فلهذا صراط الذين أنعمت عليهم وهم الراشدون المهديون، غير مغضوب عليهم، هم الذين فقدوا الرشاد والرشد فصاروا غاوين. ولكنه أخبر بنتيجة الغواية، وهي أن الله غضب عليهم، هم اليهود ومن شابههم من علماء السوء الذين علموا فخالفوا عمدا، ولا الضالين الذين لعنوا. لا تتبع أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. هؤلاء جاء في أخبار أخرى أنهم لعنوا، حتى تأخذ بنصيبك من لعنة الله من غضب الله. فهؤلاء ضلوا لأنهم فقدوا الهداية، فالمنعم عليهم اهتدوا ورشدوا، أو رشدوا إن شئت. وكذلك من أعرض عن اتباع الحق الذي يعلمه تبعا لهواه فإن ذلك يريث الجهل والضلال حتى يعمي قلبه عن الحق الواضح، كما قال تعالى: فلما زاغوا عن الحق، إذن هم متعمدون، أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. وقوله تعالى: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. قال تعالى: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنون بها، قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون، ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا بها ولا مرة، ونذرهم في طغيانهم يعمهون. وهذا استفهام نفي وإنكار، وهو وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون، فما استفهامية على هذا، أي وما يدريكم أنها إذا جاءت لا يؤمنون، وإنا لنقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، وفي بعض النسخ وإنا نقلب أفئدتهم، واحتمال وأن نقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، وهذا فيه شاهد لكلام الشيخ أنهم لما عارضوا أول مرة حرمهم الله عز وجل. فالمعصية الوجودية على المعصية العدمية، عقوبة على المعصية العدمية. قال: على قراءة من قرأ إنها، لعل المفروض يكون في واو هنا، وعلى قراءة يعني من قرأ إنها بالكسر تكون جزما بأنها إذا جاءت لا يؤمن، لأن أبا عمرو مثلا وهو الذي قراءته مشهورة في زمن الشيخ في بلاد الشيخ يقرأ بالكسر إنها ومن وافقه، فهذا القراء يقولون هنا يكون في وقف، وما يشعركم ثم تقف ثم تقول إنها إذا جاءت، تقرأ إنها إذا جاءت لا يؤمن، فيكون جزما بأنها إذا جاءت لا يؤمن، فيقف الاستفهام عند قوله وما يشعركم فقط هكذا. طيب، ولهذا قال جزما بأن إذا جاءت لا يؤمنون، ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، ونذرهم في طغيانهم يعمهون. ولهذا قال من قال من السلف كسعيد بن جبير وغيره: إن من ثواب الحسنة الحسنة بعدها، يوفق لحسن، ومن عقوبة السيئة السيئة بعدها. وقد ثبت في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عليكم بالصدق، إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. أظن أن هذا اللفظ لفظ مسلم يعني، أما في البخاري كأنه مختصر. طيب، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الصدق أصل يستلزم البر، وأن الكذب يستلزم الفجور، وقد قال تعالى: إن الأبرار لفي نعيم، وإن الفجار لفي جحيم. نعم، إذن الصدق يهدي إلى البر، لاحظ، الحسنة تهدي إلى حسن، والكذب يهدي إلى الإش الفجور. ولهذا كان بعض المشايخ بالياء أما الهمزة فقالوا: لا يصح، من اللطائف قول بعضهم: لا يصح همز المشايخ لغة ولا شرع، يعني لا يصح أن تقول مشايخ لأن شيخ همزته أصلية، وإنما الذي يقلب في مثل هذا هو ما كانت همزته، هو ما كانت ياؤه غير أصلية، هذا الذي يقلب، أما يبدل همزة، أما الذي ياؤه أصلية فلا يقلب، فيقال مشايخ ومعايش، ولا يقال مشايخ ولا معايش، لا، هذا يكون فيما ياؤه زائدة، أما ما ياؤه أصلية فتبقى في الجمع. إذا ولهذا كان بعض المشايخ إذا أمر بعض متبعيه بالتوبة، أما كلمة مصائب فقد شذت عن القاعدة، وهي الفصيحة هكذا مصائب، لكن شذت لأن ياءها أصلية، فهي من صايبة مثلا أو صوابة أو نحو ذلك، لكن مع ذلك همزت في الجمع، لكن هذه شاذة. إذا أمر بعض متبعيه بالتوبة، الشيخ هنا يقول، يتكلم عن بعض المشايخ السلوك، يقول: إذا أمر بعض متبعيه الذين يعني يربيهم على الإيمان بالتوبة، وأحب أن لا ينفره ويتعب قلبه، أمره بالصدق، يعني بدل ما قل اترك كذا، اترك، تب من كذا، تب من كذا، قل اصدق، يعني كذا صدقت اهتديت. ولهذا يكثر في كلام مشايخ الدين وأئمته ذكر الصدق والإخلاص، حتى يقول قل لمن لا يصدق لا يتبعنا، يعني لن يفلح. ويقول الصدق هكذا، نعم، حتى يقول، ويقول الصدق وفي بعض النسخ ويقولون، وهذا هو جاء أيضا خلافا للمحقق، الصدق سيف الله في الأرض ما وضع على شيء إلا قطعه، قوي جدا يعني. قد رجعت إلى مقاييس اللغة لابن فارس فوجدته قال عن مادة الصاد والدال والقاف أنها أصل واحد يدل على قوة في الشيء، وأنه يطلق على الشيء الصلب أو نحو ذلك الصلب. ويقول نعم، ويقول يوسف بن أسباط ومن الزهاد وغيره ما صدق الله عبد إلا صنع له، يعني مثلا وفقه وأكرمه وأمثال هذا كثير. والصدق والإخلاص هما في الحقيقة تحقيق الإيمان والإسلام. سيتكلم هنا عن مقدمة خفيفة عن الصدق والإخلاص ثم يقف بفصل ونقف عنده. فإن المظهرين للإسلام ينقسمون إلى مؤمن ومنافق، والفارق بين المؤمن والمنافق والصدق. الشيخ سيتكلم أولا عن الصدق ثم عن الإخلاص، لكن نحن نريد أن نبين ما هو الفرق بين الصدق والإخلاص، وهذا من الأسئلة العميقة حقيقة. فالإخلاص هو توحيد المقصود، بأن يعني يكون المقصود هو الله سبحانه وتعالى فقط، وما يتبع ذلك طبعا من دخولي في رضواني ودار كرامتي والنجاتي من غضبه ودار إهانته لعصاة خلقي، هذا هو الإخلاص. وأما الصدق فتوحيد القصد، بمعنى أن يكون، أن تكون الإرادة قوية، كما قال ابن فارس عن القوة، الإرادة قوية وجازمة لا تردد فيها ولا ضعف فيها. فمن صدق مثلا في القول طابق قوله الواقع بحسب الإمكان، وأيضا من صدق في الأفعال فإرادته قوية وجازمة بحيث لا يتخلف عن شيء يمكنه بذله. ولهذا استجد الصدق دائما في هذا الموضع، فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. لاحظ أن يطابق فعلك قولك وما تزعمه أنك تريده وأنك كذا، لو كنت صادقا لبذلت الجهد إلى أقصى غاية. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. ولهذا الصدق هذا صعب جدا، يعني أنت هل نحن مثلا هل نحن صادقون في مثلا في قيامنا الليل؟ نسأل الله أن يعفو عنا. الشخص يقول والله أنا أتمنى أن أقوم الليل، كلنا نزعم هذا، ثم بعد ذلك نتشاغل عنه بأقل ملين وبأقل يعني نثقل الطعام ومثلا نتأخر، هل هذا فعل صادق في إرادته لقيام الليل؟ لا، نسأل الله أن يتوب علينا وأن يصلحنا. فإذا ليس عندنا صدق في في في إرادتنا لقيام الليل. ولهذا لو كان عندك رحلة مهمة أو شيء مهم جدا فإنك تكون صادقا في رغبتك في القيام، لو مثلا عندك طائرة تريد أن تدركها تهتم أيما اهتمام، تحتاط وتخطط وتفعل فعيل ومنبهات وتنام مبكرا، هذا هو الصدق، في أنت صادق في إرادتك القيام لهذا الموعد، أخذت له كل ما تستطيع من أسباب تقريبا. فبالتالي هذا يبين لنا أن الصدق أمر عزيز جدا. هل نحن مثلا في صدق، هل نحن صادقون في إرادتنا لرضوان الله سبحانه وتعالى حيث نقدم هذا على كل ما عرضه ونهتم أيما اهتمام قدر الطاقة، نخطط ونهتم ونحاسب ونأخذ بالأسباب وندعو ونجتهد ونبتهل وننطرح ونبكي، هل في كم عندنا في المئة من هذا؟ يعني هل حتى وصلنا إلى 70%؟ لا. هل وصلنا إلى 50%؟ أخشى أن نقول ولا وصلنا إلى 30 أو 20%. هذا يبين، وأنا أظن أن هذا من أعظم الصفات التي ارتفع بها الصحابة حتى فاقوا جميعا من بعده، لأنهم كانوا في غاية من الصدق. أولئك هم الصادقون في وصف المهاجرين، جهاد، هجرة، احتمال تعذيب في سبيل الله، إخراج من الديار، بذل الأموال، مفارقة الأهل والآباء، ومعاداة في الله لجميع البشر إلى آخر، ما في جوع، أي شيء يحتملون في سبيل. فليس الكلام في الدعوة وأنا والمحبة والرضا والكلام، لا. فلهذا الصدق سيف الله في الأرض كما قال هذا الشيخ الذي ذكر نقل عنه الشيخ هنا، إذا ما وضع على شيء إلا قطع. طيب قال: وصدق والإخلاص هما في الحقيقة تحقيق الإيمان والإسلام، فإن المظهرين للإسلام ينقسمون إلى مؤمن ومنافق، والفارق بين المؤمن والمنافق هو الصدق في أصل الدين حتى، فأساس النفاق الذي ينبني عليه هو الكذب، ولهذا إذا ذكر الله حقيقة الإيمان نعته بالصدق، كما في قوله: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. من هم المؤمنون الصادقون حقا؟ إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. وقال تعالى: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. فأخبر أن الصادقين في دعوة الإيمان هم المؤمنون الذين لم يتعقب إيمانهم ريبة وجاهدوا في سبيله بأموالهم وأنفسهم، وذلك أن هذا هو العهد المأخوذ على الأولين والآخرين حتى الأنبياء السابقين، نصرة الدين ونصرة الرسول صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما أتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنوا النبي ولا تنصرنه، قال: أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. قال ابن عباس: ما بعث الله نبيا إلا أخذ عليه الميثاق، لئن بعث محمد وهم أحياء ليؤمنوا النبي ولا ينصرنه. وأمره وفي بعض النسخ وهو حي ليؤمنن به ولا ينصرنه، وأمره أن يأخذ الميثاق على أمته لا يؤمنن به ولا ينصرنه، يعني ميثاق عليه هو وعلى أمته أن يأخذه. وقال تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس، لماذا؟ وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب، صدق. ولهذا من أعظم ما يتبين إن الله قوي عزيز، من أعظم ما يتبين به الصدق الجهاد ونصرة الدين. ولهذا أنا تأملت كثيرا في سبب فوق الصحابة لكل من بعدهم خاصة التابعين، مع كون التابعين اجتهدوا في العبادة والزهد اجتهادا عظيما، حتى قال ابن مسعود أو غيره: أنتم أعظم عملا أو كذا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهم أعظم أجرا منكم. قالوا: بما يا أبا عبد الرحمن؟ قال: لأنهم كانوا أرغب في الآخرة وأزهد في الدنيا. فهذا يبين أن حقيقة الأعمال القلبية، وأيضا ينضم إلى ذلك عندي والله أعلم نصرتهم للدين، فكل ما جاء من جاء بعدهم طحوا بالغالي والنفيس، ففاقوا بهذا كل من بعدهم، الجهاد ويعني النصرة بضابطها الشرعية، ففاقوا كل من بعدهم وصار كل من بعدهم في موازين حسناته. فذكر سبحانه أنه أنزل الكتاب والميزان وأنه أنزل الحديد لأجل القيام بالقسط وليعلم الله من ينصره ورسله، ولهذا كان قوام الدين بكتاب يهدي وسيف ينصر، وكفى بربك هاديا ونصيرا. والكتاب والحديد وإن اشتركا في الإنزال فلا يمنع أن يكون أحدهما نزل من حيث لم ينزل الآخر. هذه فائدة الشيخ ذكرها، فائدة تفسيرية عقدية، أنه قد يقول قائل، لأن بعض الجهمية الذين ينفون علو الله عز وجل يقولون: أنتم تقولون إنزال الكتاب يدل على العلو، طيب والله عز وجل ذكر إنزال الحديد. فالشيخ يقول: هو إنزال فهو يدل على العلو بغض النظر هل يلزم أن يكون من نفس العلو، لا ما يلزم، فالكتاب نزل من الله وقد نص الله على إنزال الكتاب منه، ولم يقل إن الحديد نزل منه، وإنما نزل فقط، نزل من الجبال، نزل من غيرها، المهم أنه نزل من علو، فبالتالي دلالة الإنزال على العلو سليمة، لكن لا يلزم أنه نفس العلو دائما. ولهذا قال: والكتاب والحديد وإن اشتركا في الإنزال فلا يمنع أن يكون أحدهما نزل من حيث لم ينزل الآخر. طبعا ذكر قوام الدين بكتاب يهدي وسيف ينصر، كفى بربك هاديا ونصيرا. فالهداية لمعرفة الحق والنصرة لتحقيق الحق واقعا. ثم قال في هذا، في هذه الفائدة التفسيرية: حيث نزل الكتاب من الله كما قال تعالى: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، وقال تعالى: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، فهذا فيه رد، وقال تعالى: وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم، والحديد أنزل من الجبال التي يخلق فيها، وبالتالي هذا فيه رد على هذه الشبهة العقدية، وفي هذه الفائدة التفسيرية ما معنى إنزال الحديد. وكذلك وقيل إنه نزل من السماء أيضا، وليراجع كتب أهل التفسير لذلك. قال: وكذلك وصف الصادقين في دعوة البر الذي هو جماع الإيمان في قوله، لاحظ الصدق الآن، عدم توقف عن كل الأعمال، صدق في الأقوال في الأفعال في الاعتقادات ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والمفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. وهذه أشد مواطن الصبر، الصبر من علامات الصدق خاصة في مواطن الشدة، في الفقر، في المرض، في الحرب. إذا صبر الإنسان في هذه المواطن الثلاثة فهو فيما سواها أصبر. وهم حتى في السراء تصدقوا وأعطوا وكذا، وإقامة للصلاة وإيتاء الزكاة وإيفاء بالعهود، عهود مع الله، العهود مع الخلق. ولهذا قال الله عز وجل أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. وأما المنافقون فوصفهم سبحانه بالكذب في آيات متعددة، كقوله تعالى في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون، على هذه القراءة، لأن الشيخ يتكلم عن الكذب ليس عن التكذيب، طبعا القراءة الأخرى يكذبون. وقوله تعالى إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسول الله يشهد إن المنافقين لكاذبون. وقوله تعالى فعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوا بما كانوا يكذبون. إذن الكذب هو من صفات المنافقين، لأن أعمالهم في واد وأقوالهم في واد آخر، ونحو ذلك في القرآن كثير. ومما ينبغي أن يعرف أن الصدق والتصديق يكون في الأقوال والأعمال، الصدق في القول معروف طابقته للواقع بحسب الإمكان، والعمل أن يوافق العمل الدعوة وما في القلب وما يقال باللسان، كقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح كتب على ابن آدم حظه من الزنا فهو مدرك ذلك لا محالة، فالعينان تزنيان وزناهما النظر، والأذنان تزنيان وزناهما السمع، واليدان تزنيان وزناهما البطش، والرجلان تزنيان وزناهما المشي، والقلب يتمنى ويشتهي، والفرج إيش يصدق ذلك أو يكذبه. إذن قد يكون التصديق أو التكذيب بالأقوال بالأفعال، فإذا فعل الفاحشة الكبرى فقد صدق ذلك الزنا الأصغر، وإلا فقد كذبه. ويقال وأيضا ما يتمناه القلب ويشتهي قد يصدقه الفرج وقد يكذبه. ويقال حملوا على العدو حملة صادقة إذا كانت إرادتهم لاحظ للقتال ثابتة جازمة. ويقال فلان صادق الحب والمودة ونحو ذلك، قوي ما يتردد ليس فيه ضعف، ولهذا يريدون بالصادق الصادق في إرادته وقصده وطلبه، هذا هو، وهو الصادق في عمله، لأن الصدق في العمل يترتب على الصدق في الإرادة. لو كانت الإرادة قوية جازمة غير مترددة حتى في الأشياء الباطلة، يعني الآن تجد الشخص يريد مثلا أن يحضر مباراة مثلا في كرة القدم كلام فارغ، لكن تجده صادقا في هذا الباطل الذي يريده، فيجتهد ويتفرغ عن كل المعيقات ويبتعد عن كل شيء ويحضر كل الأسباب. لماذا؟ لأن إرادته في حضوره قوية. وكذلك مثلا المحب لصورة من الصور كامرأة مثلا من النساء تجده يضحي بكل شيء، ربما لم يأكل ولم يشرب ساعات طويلة من أجل أن يحظى بنظرة إليها، فهو صادق فيما يزعمه هذا وإن كان باطلا، فهذا هو ضابط الصدق. فكم نسبة صدقنا في الدين؟ ستجد أننا ضعفاء جدا في هذا، أقل عارض يشغلنا ونتوقف من أجله. ويريدون الصادق في خبره وكلامه، وهذا واضح خبره صحيح موافق للواقع. والمنافق ضد المؤمن الصادق، وهو الذي يكون كاذبا في خبره أو كاذبا في عمله كالمرائي بعمله، هذا من لهذا الرياء من علامات المنافقين. قال تعالى إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. الآن انتهى من الكلام عن الصدق وختم الفصل بالكلام عن الإخلاص كلاما يعني مختصرا. قالوا أما الإخلاص لله فهو حقيقة الإسلام، لأن الإخلاص هو التصفية، فتصفية القصد لله عز وجل فهو إفراد المقصود المعمود له المراد. هناك إيش توحيد الإرادة تقويتها من غير إيش تردد ولا ضعف، وأما هنا إفراد المراد هو الله سبحانه وتعالى. أما الإخلاص لله وأما الإخلاص لله فهو حقيقة الإسلام، إذ الإسلام هو الاستسلام لله لا لغيره. التوحيد هو لب هو الإخلاص لله عز وجل، كما قال تعالى ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما، وفي القراءة الأخرى سالما لرجل، هل يستويان مثلا؟ الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. فمن لم يستسلم لله، هو الأشخاص أربعة، إما أن يستسلم لله ولغيره هذا مشرك، وإما أن يستسلم لله وحده لا لغيره فهذا هو الموحد المخلص، وإما أن يستسلم لغير الله فقط فهذا عابد وثني لغير الله وليس عابدا لله أصلا فهو كافر، وإما أن لا يستسلم لا لله ولا لغيره وهذا مستكبر. ولهذا قال: فمن لم يستسلم لله فقد استكبر، ومن استسلم له ولغيره فقد أشرك. المطلوب أن تستسلم له وحده، هذا هو التوحيد والإخلاص. وكل من الكبر والشرك ضد الإسلام، والإسلام ضد الكبر والشرك، فهو أن تذل وتذل لله وحده، هذا هو المطلوب. ويستعمل لازما ومتعديا، كما قال تعالى: إذ قال له رب أسلم قال أسلمت لرب العالمين. وقال تعالى: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربي ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يعني فعل أسلم يستعمل لازما، هذا هو الأشهر لأنه بمعنى استسلم، ويستعمل في إسلام الوجه مثلا، هذا متعدي. وأمثال ذلك في القرآن كثير، ولهذا كان عنوان الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله، وهي متضمنة عبادة الله وحده وترك عبادة ما سواه، وهو الإسلام العام الذي بعث الله به جميع الأنبياء، الذي لا يقبل الله من أحد من الأولين والآخرين دينا سواه، كما قال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا، هو الإسلام لله وحده مع طاعة الرسل، فلن يقبل منه في الآخرة من الخاسرين. وقال تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إن الدين عند الله الإسلام، لا يقبل من زمن آدم إلى آخر إنسان إلا الإسلام بالمعنى العام، وهو أن توحد الله وتتبع الرسول الذي بعث إليك. وهذا الذي ذكرناه مما يبين أن أصل الدين في الحقيقة هي الأمور الباطنة من العلوم والأعمال، وأن الأعمال الظاهرة لا تنفع بدونها. هذه المسألة التي ختم بها، أن الأعمال الباطنة هي الأصل للأعمال الظاهرة، وهذا يبين أن علينا أن نهتم بالأعمال الباطنة أكثر من اهتمام الأعمال الظاهرة. الأعمال الظاهرة نهتم بها، لا نقول إنها قشور وإنها كذا كما يقول بعض من أخطأ في هذا الباب، لكن الأعمال الباطنة أعظم، نهتم بها أعظم. قال: كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أحمد في مسنده: الإسلام علانية والإيمان في القلب. وأظن أن هذا الحديث فيه شيء من الضعف. نعم، قال هنا وذكره الشيخ الألباني رحمه الله في ضعيف الجامع الصغير زيادة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه عن نعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين، وبين ذلك أمور مشتبهات لا يعلمون كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يوقعه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضاة إذا صلحت صلح لها سائر الجسد كله، ويعني يمكن كله، وإذا فسد فسد لها سائر الجسد، ألا وهي القلب. هذا معناه أن العمل الباطن هو الأصل وهو الأهم. وعن أبي هريرة وأن العمل الظاهر تابع له. وعن أبي هريرة أنه قال: القلب ملك والأعضاء جنوده، فإذا طاب الملك طابت جنوده، وإذا خبث الملك خبث جنوده، يعني تابعة للقلب الأعضاء الجوارح. الله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نقف عند هذا الفصل.